طب دي نيته، هذه نيته. وبعضهم اعتاد العمرة في رمضان من باب الاعتياد، لأنه يجد راحة نفسية ويجد انبساط من باب السياحة. فين العمل بقى؟ واحد يقول لي يا شيخ ما هو العمل النبوي؟ طيب يعني المقصود الأساسي في العمل أنك تتقرب إلى الله، لا أن تجعل ذلك من باب استهلاك. أنا بصلي بعد أعتاد، خلاص حفظت من الصلاة إن أنت ارتحت راحة نفسية وضوء أعصاب. ولكننا نقول نعم، المسلم أو المؤمن قلبه يطمئن بذكر الله، لكن العبادة لابد أن تكون لله، أن تتحرى في الإخلاص. أنا مثلا في هذه الأيام المباركة، من يسر الله له ووسع عليه فإنه سيضحي جميل. وهذه المسألة تحتاج إلى إخلاص واجتهاد في ذلك. ليجي الناس يدعون إذا تصدقوا، يعني يجعل إيه كده أسفل من إيه المتصدق كده ويخفل ويقول روح يعني. وفي ناس وناس سبحان الله يجي يقول فجأة يلاقي في جنيه خمسات وجنيهات غير طابور من هنا لحد آخر الشارع، لحد ما يخطموا ويختموا الموسم عشان ما يجيش نايم من بعض السلف. باع كل شيء ورحل في سبيل طلب العلم إلى بلاد الشام. ففي أثناء العودة هاج البحر، وكانت السفينة أن تنقلب، ومعه صندوق جمع فيه الأوراق والكتب، وباع كل شيء في سبيل هذا الصندوق. كل من علم كلمة أو حديث يقول ممكن صندوق الصندوق. يعدل في الياء او بتاعه، نسأل الله السلامة. المهم الذي يرى